أيها الأخوة الأحباب في بلوة الآن نصطحب إلى اللقاء مع ابن نجم وعلم ابن علم قارئ تخرج من بيت عشر صفي تدراب القرآن القارئ الجميل صاحب الشكل الجميل والأدب الرفيع القارئ الشيخ عمرو السعيد عبد الصمد الزهادي القارئ والمقيم بفخر شكر المحافظة القيوميه ليتفضل المشهور. يسبحون بحمد ربهم. وقالوا للرسول يا إلهي وجد ولا وعلى مع الشكر ورفقك يا شيخ محمد